كيف تخرج الزكاة مما يأتي؟ أموال التي في ذمة الغير كالديون ولم أستلمها ومضى على بعضها 4 سنوات فأكثر. إذا كانت الديون على أنبياء متى طلبتها أخذتها فعليك أن تزكيها كل عام بهذا الشرط. إذا كانت على أنبياء باذلين متى أردت أخذها سلموا هذا فإنها كالأمانة عندهم فعليك أن تزكيها كل عام. أما إن كانت الديون عند أناس معسرين أو مماطلين لا يحصل من المال إلا بتعب كبير إذا أردته لا يعطونك إياه إلا بتعب ومتابعة ونحو ذلك فإنه لا تجب الزكاة لا تجب الزكاة في هذه الأموال لأنها ليست في قبضتك وليست في تصرفك. فإذا قبضتها أديت عنها الزكاة مستقبلا وإن زكيت عنها عاما واحدا كما قاله بعض أهل العلم فحسن لكن ليس بواجب وإن الواجب أن تزكي عنها مستقبلا إذا حال عليها الحول بعد قبضك إياها. الحاصل أن الدينين أقسام 3 مليء باذل هذا عليك أن تؤدي زكاة المال الذي عنده لأنه كالأمانة. الثاني مدين معسر فهذا لا تجب الزكاة في المال الذي عنده حتى يسلمه له وحتى يحول عليه الحول بعد قبضه. الثالث مدين مماطل لا يحصل منه المال إلا بالتعب والمتابعة فهذا لا يحكم على المال الذي عنده لأنه كمال الذي عندك لا تلزمك زكاة حتى تقبضه لأن بعض المماطلين قد يكونوا أشد من المعسرين وما عنده أبعد من ما عند المعسرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.